واذكر اخا عاد اذا قام مقام قد خلت النجوم بين يديهم خفيه لتعبدوا الى الله اني اخاف عليكم عذاب عظيم قالوا ائتنا لتفك عن الالهتنا فاتنا بما تعدون ان كنتم صادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فان الله عارض مستقبل اوديتهم قال عارض ممطرنا بل مسلك به ريح فيها عذاب اليم مزمر كل شيء من ربي فاصبحوا غير الا مساكين كذلك نجزي قوم مجرمين وقد مكناهم في مكان خفي وجعلنا لهم سمع وبصر فاتبعوا لهم تبعهم ولا بصرهم ولا فيهم شيء اذ كانوا يحلون بات الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا يستجون وقد هلك ما حولكم من قوى صرف لا يعلم مجرمه فهو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله الها وقد معهم ذلك يخفهم وما كانوا